وابن ماجه وغيره فإن الذي يرفوع هو الله عز وجل، ليس فلانا من الرؤساء، وليس فلانا من الأغنياء، وليس فلانا من الفقراء، إن الله الله أكبر الظلماء. قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضي ربه تبارك وتعالى: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والزموا رياق العلم ومجالس الذكر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يجب عليه ان يخلص في هذه الرقيه لله تبارك وتعالى. فلا يليق بالوحي لا يليق بالوحي ان يقول اللهم هذا منك ولك وقد اشترط اضحيه من اجل ان يفلح الاولاد. لا يليق بالوحي ان يقول اللهم هذا منك ولك وقد اختار افضل الاغاني من اجل ان يباهي الجيران والاقران. لا يليق بالوحي ان يقول اللهم هذا منك ولك ولم يخلص في هذه العباده لله جل وعلا. فاخلصوا اعمالكم معاشر المسلمين، اخلصوا شراء الاضحيه وذبحها هو إراقة الدم. فلتكن إراقتكم لله ليس من أجل الأولاد ولا من أجل زوجته ولا من أجل الجيران ولا غير ذلك. ومن ذبح غير واحدة فليكن تدعو لله. بارك الله فيكم وعليكم معاشر المسلمين. وأما الأمر الثاني الذي يجب على الضحي أن يراعيه فهو أن يمسك من شعره ومن ظهره ومن بشره فلا يأخذ منه شيئا بعد أن تدخل العشر وقد دخلت أمسي. فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له على الصحيح أن يأخذ من شعره أو من ظهوره أو من جلده شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قال: من أراد أو إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره وبشره شيئا. وفي رواية: ولا يقدمن الضاع. أيها المسلمون، وفي هذا من الحكمة أن يتشبه المقيم بالحاج بيت الله الحرام. أيها المسلمون والمسلمات، هذا من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. ووالله لا نفرط في هذه العشر إلا مقبول ولا يحرم خيرها إلا محروم. إلا أن الغفلة الحقيقية والخسارة الحقة ليست دائما بقلة العمل ولا الفوز بكثرة العطاء وتنوع البذل، بل إن الخذلان بل أعظمه وأشد الحرمان أن يفتقد العبد الإخلاص، أن لا يخلص العبد في أعماله الله جل وعلا في باطنه وأن لا يوفق إلى السنة في ظاهره. وإن العبرة بحسن العمل لا بكثرته، وقد مدح ربنا جل وعلا حسن العمل ولم يمدح كثرة العمل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. فاحرص أيها المسلم واحرصي أيتها المسلمة أن يكون عملك حسنا لا أن يكون عملك كبيرا غير حسن، فإن العبرة بحسنه لا بكثرته. وخير العمل وأحبه إلى الله أكرمه وأحسنه وإن قل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال قضيب بن عياض مبينا ومفسرا وموضحا حسن العمل، قال: إن العمل إذا كان صوابا ولو كان خالصا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يوفقنا للإكثار من الأعمال الصالحات في هذه العشر، وأن يوفقنا إلى عيد الأضحى، وأن يحفظ حجاجنا الميامين، وأن يردهم إلينا سالمين مغفورين لهم بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا هذا الجزائر آمنا سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. الذي بين قلوبهم إنك